السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رياح السياسة. هذه المرة مع شخصية مرموقة جدا في العالم الإسلامي بأكمله، ورجل ذاع صيته بشكل كبير ومدون في المشهد اليمني، الشيخ عبد المجيد عزيز الزنداني. شخصية يكثر محبوه ويكثر طلابه ومريدوه وأنصاره، تماما كما إذا تحدث في السياسة كثر من يختلف معه، وكثر من تؤثر عليهم ومعهم وبهم الأتربة والغبار والزوابع. نتحدث مع الشيخ عبد المجيد الزنداني في كل شأن يمني ممكن ومتاح، نناقش معه في الخاص والعام، نتحدث معه فيما كان وما هو عليه وإلى أين يتجه به أو يتجه به فكره ورؤاه وعلاقاته وتطلعاته. الشيخ عبد المجيد الزنداني شخصية سياسية وفكرية، كما هو عالم إسلامي مجتهد، لن نبقي معه ولن نذر قدر استطاعتنا. الشيخ عبد المجيد الزنداني، شرف كبير لي أني هنا في منزلك أحاورك هذا الحوار الضافي في حلقتين، أهلا بك. أهلا وسهلا، بارك الله فيك وجزاك الله خير على حسن ظنك بأخيك. ودائما العرب تكرم ضيوفها، وأنت تستضيفني إعلاميا فتحب أن تكرم ضيفك. أتشرف بك يا شيخ عبد المجيد، ولست بالدرجة التي وصفت، حافظك الله. طيب شيخ عبد المجيد، أنا في الحقيقة سأجتهد أن أعطي المشاهدين قدرا وافرا من المعرفة ومما لم يعرفه أيضا معك وعنك، فسأبدأ من حيث انتهى الناس. أين كل هذا الغياب يا شيخ عبد المجيد؟ لماذا أنت غائب إعلاميا وسياسيا كل هذه الفترة؟ أنا لست غائب، ولكن هناك ظروف تمر بها البلاد تقتضي بعض الأحيان التريث قبل اتخاذ المواقف أو إصدار التصريحات أو البيان في أمر حتى تتجلى الأمور وتتضح. والآن بدأت الأمور تتضح، ليس في بلادنا فقط بل في كل بلاد العرب. ما الذي اتضح؟ اتضحت السياسات الدولية نحو هذه المنطقة، والمبادئ للتجمعات المختلفة في تلك الأوطان، وخصائص كل مجتمع من هذه المجتمعات. وعبر عن ذلك اثنان من كبار القادة الأمريكان الذين ذهبوا إلى مصر، جون ماكين وجرهام، وهما ممثلان للكونغرس الأمريكي صانع القرار، فقال إن الأحداث التي تجري في مصر ستؤثر على مصر وبلاد العرب وبلاد المسلمين، بل ستحدد مستقبل العالم. لعلك تابعت ذلك. هذا كلامه، فأظن أن في كلامه بيان لما أقصده. طيب شيخ عبد المجيد، آتي معك مباشرة للمشهد اليمني الآن، ربما قرابة السنتين، والمشهد اليمني بعد ثورة الشباب عام 2011، نخوض مرحلة انتقالية فيها حكومة وفاق، وأحزاب اللقاء المشترك أصبحوا رقما صعبا في الحكومة اليمنية، وشركاء للمؤتمر الشعبي العام في هذه الحكومة الانتقالية، ولدينا مشهد ملتهب في صعدة ومشهد غامض ومخيف في المحافظات الجنوبية، والبلد اقتصاديا متخلف وضعيف، وأمنيا ربما يعيش فلتان. كيف تقرأ المشهد اليمني اليوم شيخ عبد المجيد الزنداني؟ كما قلت لك لسنا بعيدين عن الأحداث الكبيرة والتيارات العنيفة التي تتعرض لها بلداننا وشعوبنا، وتريد أن ترسم مستقبل هذه الشعوب وتحدد مساراتها. لسنا ببعيدين عن ذلك، ولذلك أصبح الوضع كما تقول وكما تصف. الأمر الذي يوجب على كل محب لدينه وبلاده وشعبه وحريص على مستقبل شعبه وأمته أن يبذل جهده في الدلالة على الخير وفي تجنيب البلاد الشرور والويلات. طيب شيخ عبد المجيد الزنداني، في الحقيقة يعني هناك من ينتظر منك تعليقا أو أن يسلم منك أن تصدر تعليقا يحرك المياه الراكدة بشكل ربما لا يتفق معه كثيرون. أين أنتم هيئة علماء اليمن؟ أنت رئيس هيئة علماء اليمن، وفي العام 90 بعد قيام الوحدة اليمنية كنت عضو مجلس الرئاسة، وأنت شخصية مرموقة في اليمن. كيف تقرأ المشهد اليمني اليوم، مؤيدا رافضا منتقدا؟ أين هو موقفك من المشهد في صعدة، من المشهد في المحافظات الجنوبية، من تقييمك لحكومة الوفاق الوطني، من تقييمك للرئيس عبد الرب منصور هادي بكل هذه الأمور؟ لنا إسهامات، وليس لي ولكن مع هيئة علماء اليمن، لأن الله أوجب على العلماء وتوعدهم إن لم يقوموا بالواجب، أوجب عليهم أن يبينوا، وأوجب عليهم أن يدلوا الناس إلى طريقه سبحانه ومنهجه والذي فيه المخرج والنجاة والفوز. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. الذين أتمنهم الله على هذا هم العلماء. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وتوعدهم إن قصروا أو كتموا أو لم يحققوا ويعملوا بما يقولون، توعدهم وعود لا يطيقها الجبال، لا تطيقها الجبال. واختصهم الله بهذا الوعيد كما اختصهم بالوعد، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولكنه توعدهم إن لم يبينوا فقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. طيب ماذا بينتم؟ هذا الوعيد الأول. الثاني وصفهم بأنهم كلاب، كالكلاب إذا لم يبينوا وإذا انسلقوا عن آيات الله ولم يقوموا بحقها وخالفوها وعارضوها. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. المثال الثالث، الوعيد الثالث، يقول الله لهؤلاء العلماء الذين يحملون العلم ولا يبينون للناس كيف يعمل بهذا العلم، يقول الله جل وعلا: فمثله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا فانظر إلى هذه الأوصاف: ملعون، كلب، حمار، من لم يقم بواجبه في الدنيا والآخرة. فخوفا من هذا اجتمع العلماء قبل أن تحدث الثورة في بلادنا، وقبل أن تحدث في مصر، وهي لا تزال في تونس، ونحن في اجتماع متواصل نتدارس هذا الذي ظهر اليوم وهبت رياحه في تونس. ماذا لو وصل إلينا؟ ماذا سيكون حال مجتمعنا اليمني؟ إلى أين وصلتم؟ وصلنا ما تركنا فرصة من الفرص ذات شأن إلا وأصدرنا بيانا باسم هيئة علماء اليمن. لكنكم يا شيخ عبد المجيد، انتظر، اسمح لي أن تأرز لو سمحت لي فضيلة الشيخ. أنت الشيخ عبد المجيد الزنداني كنت مبعوث الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى ثورة الشباب، وأتيتهم وقلت لهم أحرجتمونا بهذا الاختراع، وما هي إلا أيام حتى أعلنت انضمامك لثورة الشباب، فكيف نقرأ الأمر من وجهة نظرك سيدي؟ قلت لك كنا ندرس ما يمكن أن يأتي إلى بلادنا قبل أن يقع، وكنا نخشى أن يسير الناس في طريق خطأ، وكنا نريد تجنيب البلاد، ففعلنا ذلك وعقدنا مؤتمرا وبينا للحكومة في أول مؤتمر قبل أن يكون أي شيء أن هذا النوع من الاحتجاجات السلمية ما هو إلا أمر بمعروف ونهي عن منكر ما دام سلميا، وأنه واجب على من يستطيع أن يقوم به، وأنه من أفضل الجهاد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قلنا هذا قبل أن تحدث هذه الاعتصامات، وقلنا نستبق الحدث قبل أن يقع، وقبل أن يسير الأمر في طريق فيقع الصدام بين الحكومة وبين المعتصمين وتستباح فيها دماء وتسير الأمور في تيارات غير صحيحة. كل الدنيا الحكومات. نصحت الرئيس علي عبد الله صالح؟ نصحناه في مؤتمر عام، وأصدرنا هذا المؤتمر وأوصلنا له ذلك قبل هذا وقبل أن يكون هذا الاجتماع الذي. بماذا نصحناه؟ ما الاجتماع؟ نصحناه ألا يمد يده على هؤلاء المعتصمين، وأن يحسن الإصغاء لكلام هؤلاء المعتصمين ولكلام الشباب ولكلام الشعب، هذه حقوق يحميها الدستور، وقبل ذلك أوجبها الله ودعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جزء من ديننا، أمر بمعروف ونهي عن المنكر ونصح، كل هذا واجب، كل هذا واجب واجب وحق للمواطنين. فقدمنا تلك النصائح وقلنا إن أي اعتداء على هؤلاء أو استباحة دماء فإنها جريمة لا تسقط بالتقادم، لنحذر. لكنها سقطت بالتقادم، لكنها الآن حصانة يا سيدي، سقطت بالتقادم. أنت شأنك أيها الإعلامي أن تختصر الأمور لتصل إلى ما تريد لتجذب المستمعين، أشكرك على جذبك للمستمعين ولكني سأواصل. تفضل. طيب أقول، فلما فعلنا ذلك جاء من يكيف الأمر عند الرئيس السابق علي عبد الله صالح بأن هؤلاء يشاركون في الثورة ضدك، بل هم الذين يتبنون ذلك، وانطبع في ذهنه هذا الانطباع للأسف الشديد، وصرحنا به ونفينا ذلك. فكان بعد ذلك الخطوات الأخرى، فلما رأينا أنه مصر على أن يمضي في القمع وتكلم بذلك وصرح وقال: ستسيل الدماء إلى الركب، وقال: ستكون اليمن حمام دم، ونحن أمامه وفد من علماء اليمن ووفد من مشايخ القبائل اليمنية، من كبار مشايخ القبائل اليمنية، كنا نسعى فيما بين الأطراف المختلفة التي يعني بدأت تختلف وبدأت مظاهر الأزمة تظهر. فلما رأينا ذلك يعني خفنا على المستقبل، ولكنه فاجأنا بأول اعتداء عمليا على المعتصمين، وعرفنا أن المسألة، فحددنا موقفا، وأنا خرجت من العاصمة صنعاء إلى قبيلة أرحب لكي أكون أكثر حرية في البيان والكلام واللقاء بالإعلام في مكان أستطيع أن أقول فيه كلمة، وفعلت ذلك وبينا الخطأ، ثم واصلنا بعد ذلك الاجتماعات. طيب. شيخ عبد المجيد، أريد منك قراءة. ما تركنا موقفا من المواقف إلا وأصدرنا بيانات، وإن أردت فسنعطيك صورة من طيب. كل البيانات المتتابعة في كل حدث من الأحداث اليوم، حتى لا نكون كلابا ولا ملاعين ولا حمير. طيب، كيف تقرأ اليوم العملية السياسية السائرة والدائرة في اليمن، الفترة الانتقالية؟ هل لك من قراءة لواقع حكومة الوفاق وإدارة الرئيس عبد الرب منصور هادي للبلاد؟ لا، أقول لك بكل وضوح وبكل صراحة، العامل الخارجي هو المؤثر، والعامل المحلي ضعيف أمام العامل الخارجي، وهذه حقيقة. الذي يتخذ القرارات اليوم سفراء دول عشر، والقوى السياسية لا تستطيع أن تتمرد على هذه القوى العشر، السفراء، سفراء دول العشر، سفراء الدول الكبرى صاحبة حق النقد، دائمة العضوية في مجلس الأمن، وخمس الدول الخليجية، دول الخليج ما عدا قطر، خمس وخمس. هؤلاء لابد من مراعاة ما يريدون، ومراعاة يعني ما يأمرون به في بعض الأحيان. نعم. طيب، أنا أعلم أنك جزاك الله خير، وأنت في هذه القناة لك سقف محدود، ولك أعتقد أنني في هذه القناة بلا سقف. شكرا. إذا كنت كذلك، نعم، فستكون إن شاء الله حرا، سقفنا السماء، نافعا، نعم، نافعا لدينك وبلادك وأمتك. ولذلك أنا أقول لك، هذه هي الهيمنة الأجنبية، الهيمنة الأجنبية التي لا يحق لهم ذلك. يتكلمون عن ميثاق الأمم المتحدة، يتكلمون عن مجلس الأمن، ميثاق الأمم المتحدة لا يسمح لمجلس الأمن ولا يسمح لأي دولة كبرى ولا أي دولة من الدول أن تفرض إرادتها على أي دولة أخرى، لأن الكل سواء في هذه العضوية. والتدخل السافر في أمور معينة هذا نوع من العدوان على هذه الشعوب الضعيفة أو الصغيرة. لكن هذه الحقيقة، هذه هي الحقيقة، الحقيقة أن الهيمنة الأجنبية، العامل الأجنبي أقوى من العامل المحلي. يعني ما هو البديل؟ ما الذي ينبغي أن يكون عليه الحال؟ البديل أن نتمتع بحقنا، وأن نقف مع ديننا. هناك من يقول يا شيخ عبد المجيد، أنت سألت ما أكملت الجواب. أريد فقط أن أقول بأن، لو سمحت أقول لك ما هو. تفضل. لنا واجب، ديننا، لا شك أننا نختلف مع دول العالم، ودول العالم تختلف معنا وتختلف مع بعضها البعض، ولذلك قالوا نعمل أمم متحدة، ولن تستمر هذه الأمم المتحدة في رسالتها إلا إذا وضعت ضوابط لذلك. من هذه الضوابط أن تحتفظ وأن تحترم استقلال كل دولة، أما أن تصبح الأمم المتحدة ناديا للتآمر على الدول ولمصادرة حقوقها، هذا لن تقوم معه أمم متحدة. لماذا؟ لأن هناك دول سترفض، ولذلك وضعوا ميثاق يمنع تدخل أي دولة عضو في شأن دولة عضو أخرى، أو تدخل في شؤونها الداخلية. ولذلك إلا أنهم يصلون إلى هذا بطريقة ناعمة. تريد مساعدات؟ أنا سأعطيك مساعدة، بس بشرط تمشي الذي أريد. طيب، في حالنا اليمني، في حالنا اليمني، المبادرة الخليجية برعاية أممية غربية أمريكية، وجدوا أن اليمن في حالة إن لم يتداركها العالم والإقليم فستسقط الدولة قبل سقوط النظام، سيكون البلد مسرح للإرهاب، لن يقوى البلد على أن يقوم على قدميه، فجاءت أموال العالم أيضا بسياساته أيضا. كيف تقرأ أنت الأمر؟ أنت معتقد بهذا الكلام؟ أنا أنقل ما يقال. شكرا شكرا، لأنه لو كنت تعتقد يبقى ما بتعرفش في السياسة حاجة. جميل، ما هو الواقع؟ كل دولة من الدول تبحث عن مصالحها، ونحن يجب أن نبحث عن مصالحنا. والغباء أن تكون خادما لمصالح غيرك، والصواب والعقل أن ترى أين تجتمع المصالح وأين نتفق في مصالح مشتركة تحقق لهم ولنا ما ينفعهم وينفعنا. لكن هذا يحتاج شخصيات حرة مستقلة، ليست تحت الهيمنة ولا تحت الأوامر والتوجيهات. فهذا الأمر معروف وهو حق لنا، ولا يحق لدولة عضو في هيئة الأمم أن تتدخل في الشؤون الداخلية، لو كانت من كانت لا حق لها أن تتدخل في شؤون دولة أخرى. ومن التدخل في حقوق الشؤون الأخرى أن تتحكم في دستورها وقانونها ونظامها وشرائعها، وإلا لكان من حق الرأسمالي أن يتدخل في توجهات الدول الشيوعية الاشتراكية، لكن لا يقع ذلك، لأن هذه الدول الاشتراكية والشيوعية قوية تعرف حقها ولا تتنازل، والدول الرأسمالية تعرف حقها ولا تسمح للقوى الاشتراكية أن تفرض أهدافها عليها. وإسرائيل دولة دينية تقوم على أساس الدين اليهودي، ولا تملك القوى العلمانية في العالم كله أن تمنعها من هذا التوجه أو تفرض عليها. كذلك كل دولة تحترم نفسها لا تسمح لأحد أن يتدخل في شأنها. ويعبرون هذه ثقافتي، هذه ثقافتي وهذا قرار لي أن أنظم بلادي وأنظم شأني كما أراه، فلا حق لك أن تدخل علي. طيب ما هو نوع التدخل الأجنبي والدولي في الشأن اليمني؟ سأضرب لك مثالا واحدا فقط. أسألك سؤال، لماذا جئت تريد أن تكلمني؟ نريد أن نسمع رأيك وصوتك في مختلف الأحداث والتطورات في اليمن. عبد المجيد فقط؟ وغيرك قبلك وبعدك؟ لا، بصفة عبد المجيد. تقصد أنك رئيس هيئة علماء اليمن يعني؟ نعم. تعترف بها؟ وأتشرف بذلك. وتشرف بذلك؟ نعم. هل هي لها مكانة في بلادها؟ تحترمها الشعب اليمني؟ كيف تجد أنت الأمر؟ لا تحول السؤال إلي، السؤال إليك. وظيفتي أن أسأل يا لا أسألك. ماذا تعرف أنت من التزام الشعب اليمني نحو علمائه الذين يعملون والذين يخافون على أنفسهم ويبلغونه ويتعرضون للمخاطر؟ ما هو تقدير الشعب اليمني له؟ أنت ماذا تعرف عن الشعب اليمني؟ شوف يا شيخ، أنا سأجيب عليك سريعا. تفضل. أمر الله المسلمين أن يرجعوا إلى علمائهم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ماذا تقول عن شعب اليمني؟ يحترم قرآنه؟ يؤمن بالقرآن ويستسلم له؟ هل تريد ماذا معنى؟ هل المقصود سؤال أسمع سؤال لك، أسمع لك، هل المقصود أنك تعتقد أن الشعب اليمني إذا لم يذعن لهيئة علماء المسلمين في اليمن فهو هنا يخل برأيه؟ لا لا، أنا قرأت عليك آيات قرآنية. نعم. ما هو معتقد الشعب اليمني بالعمل بهذه الآيات القرآنية؟ هل هي حكرا على علماء اليمن؟ على العلماء وليست على الهيئة، ولكن على العلماء. هو ملزم بأن يرجع للعلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، كما أنك ملزم بأن ترجع إلى الأطباء في أمر الطب، وإلى المهندسين في أمر الهندسة، وإلى القانونين في أمر القانون، وإلى كل صاحب اختصاص في مجال اختصاصه، فأنت ملزم بالرجوع في أمر الدين إلى أهل العلم المختصين به. هل أفهم من حديثك شيخ عبد المجيد أنك لا تخرجنا بعيدا؟ نحن الآن نتحدث عن فهم للنص. طيب. كذلك هل نقصد هل يمكن للمشاهد الكريم أن يفهم أن الشيخ عبد المجيد الزنداني يقول للناس أنهم إذا لم يسمعوا كلام العلماء في هيئة علماء اليمن لا فهم لا لديهم لا موقف من الدين؟ لا تقيد هذا. هل قلت أنا هذا؟ أسألك الآن، ارجع ما سجلت أستراني ما قلت. أسألك قلت لك هيئة علماء اليمن أحسبها من العلماء الصادقين الذين ما تركوا فرصة للبلاغ خوفا من أن يكونوا ملعونين كلاب حمير، وهذه أوصافهم في القرآن إذا لم يقوموا بهذا الواجب. أحسب أن هيئة علماء اليمن يريدون أن يبرئوا ذمتهم وأن ينصحوا لأمتهم، ولكنهم ليسوا فقط هم العلماء ولا هم ملزمون ولا يلزمون غيرهم بذلك، لكن الله يلزم الشعب اليمني والمسلمين جميعا قديما وحديثا وإلى يوم القيامة أن يرجعوا إلى علمائهم، والشعوب المسلمة تحترم علماءها، وأنت تعرف ذلك. وأن تعرف أبوك لو تقول له كلمة تسب العلماء ولا تقول العلماء كذا، أنت تعرف بيش يقول لك أبوك. وكل مسلم صادق لابد أن يؤمن بالقرآن، ولا بد أن يؤمن بهذا الأمر من الله، ولا بد أن يحترم أمر الله هذا، وأن يرجع إلى العلماء. المهم أن يتحرى أن يسأل العلماء الذين يبينون له دين الله دون خوف من أحد. شيخ عبد المجيد، أريد أن يتسع صدرك لي كثيرا في أسئلتي التي قد لا تكون على هواك. لا هي ليست على هواك، ولكن لا أسمح لك نعم أن تلف وتدور وتبعدنا عن مقصد. أنت طلبت مني مثالا نعم، فوجهت لك أسئلة جميل. فما تجبني إلى أسئلتي؟ ما أنت راضي تقول أن المسلمين يشعرون بواجب ديني شرعي عندهم في قلوبهم أن عليهم أن يسألوا علماءهم في أمر الدين؟ أتفق معك بهذا. شكرا طيب. شكرا خلاص. لكن وظيفة نعم إذا ننطلق. طيب ألا أنا هنا مذيع، وظيفتي أن أسأل وأنت وظيفتك أن تجيب، أليس كذلك؟ جزاك الله خير نعم. وبعض الأحيان يكون في شيء من طيب وفي شيء من ولذلك أستسمحك العذر نعم. لو سمحت في ديننا هذه منزلة العلماء وهي بديهية أهل اختصاص. لماذا يحترم كل أهل اختصاص في الدنيا بأجمعها إلا أهل الاختصاص في أمر الدين؟ سبحان الله. وقد أمر الله بالرجوع إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء ورثة الأنبياء. طيب متفق. أنا ما أجبتك على سؤالك الذي طرحته والذي دخلنا منه النقاش. أنت تطلب مني مثالا أقول لك هؤلاء الذين دعوا إلى مؤتمر الحوار وأشرفوا عليه قالوا لا نعترف بالعلماء مكونا من مكونات الشعب اليمني. سبحان الله، أليس هذا مصادمة لهذه النصوص القرآنية؟ أليس هذا مصادمة لمشاعر الشعب اليمني المسلم؟ أليس هذا مصادمة لمشاعر الأمة الإسلامية كلها؟ إذن هذا موقف فيه إملاء. أنت لو أردت الآن أن تتدخل، لكن خلينا نحلم حلم، لأنه لن يكون ولا يخطر على بال السياسيين، أن اليمن تطلب من أمريكا وتطلب من بريطانيا، وبريطانيا طبعا لا لأنه ما عندها دستور مكتوب، ولكن تطلب من فرنسا وتطلب والله احنا نريد ان نتدخل وان نشرف على دستوركم او نشارك في صياغة دستوركم في امريكا، تقبل هذا؟ هل تقبل دولة مستقلة او تسمح لاي دولة ان تفعل ذلك؟ ما هو وزننا حتى نطلب منهم هذا الطلب؟ أيضاً أنت تعرف أنك ريشة في مهب الريح تنفخها أي تيار فتسير معه. أنا لا أريد أن أكون ريشة في مهب الريح، بل أريد أن أكون شجرة ثابتة قوية تقف أمام العواصف التي تأتيني من الخارج. لكن سيقال لك العالم ليس أمين صندوق وظيفته أن يدفع لك وينصرف. إذن الثمن هم يدفعون ثمناً لسلب إرادتنا. أنت هذا معناه، نحن ندفع لكم أموال علشان نصادر حريتكم، علشان نصادر إرادتكم لكي يشاركوا في السياسة ليرسموها وفق مصالحهم. وليس وفق مصالحنا. طيب هنا كنت فلا سألتك يعطون هذا الفهم. كنت سألتك يا شيخ عبد المجيد، لا سمحت، هذا فقط الأول. الثاني، نعم، مشايخ قبائل اليمن هل لهم وزن في اليمن؟ لهم وزن؟ أنت هم كيان له وزن؟ من الوجهات المعتبرة في البلد لها وزن ولا لا؟ في إطار الدستور والقانون أم في إطار مكونات المركز النفوذ في البلد؟ لا لا، في إطار مركز النفوذ والقوة والقدرة هم مركز نفوذ في البلد. مركز نفوذ في البلد يفترض. طيب، فعندما يأتي هذا ويقول المشايخ لا أعترف بهم وليسوا مكونا من مكونات الشعب اليمني، على اعتبار أنه يسعى نحو الدولة المدنية، إذن هو يريد منهجا، منهجه هو وفكره هو وفكره الذي يسمح بالزواج المثلي، قوانين في بريطانيا، قوانين في فرنسا، قوانين في الدول الأوروبية، قوانين في أمريكا تسمح أن رجلا يتزوج رجلا وامرأة تتزوج امرأة. لم يتحدث عن هذا الشأن في اليمن. لو سمحت هذه ثقافتهم، هذه فلسفتهم للحياة، هذه وجهة نظرهم هم، هذا دينهم، لكن لنا دين آخر. فإذا كان يريد أن يقول أن هؤلاء المشايخ يمثلون ويحرصون على إرضاء شعوبهم وهم من هذا الشعب أيضا، ولذلك هم إذا وضع خيار بين إسلام وغير إسلام هم مع الإسلام، فأقصوا هذه لأنها متمسكة بالإسلام، لكني لا أقول ذلك. أنا أتكلم عن حقيقة، وهي أهم مكون من مكونات الشعب اليمني؟ أهم قوة من قوة الشعب اليمني؟ يقولون لا إقصاء لا نقصي. كيف لا تقصي وأنت تقصي هاتين الفئتين الكبيرتين في البلاد؟ طيب، هناك من يضع الثاني، اسمح لي بالتداخل قليلا معك شيخ عبد المجيد. هناك من يطرح بأن المشائخ والعلماء حفظهم الله جميعا ونفع بهم، إلا أنهم في الغالب باحثون عن دور في صناعة القرار ويبحثون عن وظيفة، وبالتالي يختفون خلف النصوص لإثبات حضورهم في في في في في المشهد السياسي. وهناك من يتحدث وفق القواعد السياسة المعاصرة السائرة الآن أن مراكز القوة والنفوذ في القبيلة، في العشيرة، هذه لا علاقة لها بالعصر، وإنما لا علاقة لها بالعصر الحديث بالدولة المدنية، وإنما بعصر ما قبل الدولة، عصر القبيلة والعشيرة وما إلى ذلك. الآن نطقت، فكيف تقرأ أنت الأمرين؟ أنت نطقت، والله نطقت. المسألة معركة الدولة المدنية، مش كده؟ نعم، الدولة المدنية هذا ما يطرح. نحن لا نعرف شيئا اسمه دولة مدنية في تاريخنا الإسلامي، كلنا نعرف شيء اسمه الدولة الإسلامية، نعرف شيء اسمه الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء وفي الدولة العباسية وفي الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية إلى أن جاء الاستعمار. هل تختلف الدولة الإسلامية مع مفهوم الدولة المدنية؟ نعم. لماذا؟ لأن الدولة العلمانية المدنية نشأت في أوروبا كرد فعل لانحرافات الكنيسة. أليست دولة الدستور والقانون والنظام؟ لا، والعدل والمساواة؟ أنت تسأل ثم تريد أن تجيب. أسألك سيدي للتوضيح. دعني أقول لك، أقول لك، أنت سألتني الدولة المدنية، هل الدولة المدنية وصفت بها الدول التي نشأت في أوروبا على إثر الثورة على الكنيسة وعلى الإمبراطوريات وعلى الملوك والقياصرة، أليس كذلك؟ هذه هي أول دولة مدنية. هم معذورون، لهم عذرهم، وما فعلوه منطقي بالنسبة لبلادهم. لماذا؟ لأن الكنيسة فرضت نفسها مندوبة عن الله وناطقة باسم الله، فما تقوله حلال فهو حلال، وما تحرمه يحرمه، وفي الأمس يحرمون شيء وغدا يبيحونه. فجاءت الدولة الثيوقراطية التي هي الكهنوتية، والتي جاء ذكرها في القرآن وتحذير الله للناس من السلوك في هذا الباب. فقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي بن حاتم تسمى حاتم الطائي، له ولد اسمه عدي، أدرك الإسلام، أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، فأسلم عدي بن حاتم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه ويقرأ هذه الآية، فقال: يا رسول الله، ما عبدناهم، ما عبدناهم. قال: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم لهم. هؤلاء القصص هناك جعلوا من أنفسهم مصدرا للحلال والحرام، وجعلوا هذا المكان التي وصلوا إليها وسيلة لإرضاء الحكام، ووسيلة للتحالف لهم مع الإقطاعيين، ومن تخلف المجتمع بسبب الكنيسة حينها. ثم النقطة الثانية، اصطدمت مع العلم، الكنيسة اصطدمت مع العلم، فاضطهدت 32,000 عالما بدعوى أنه كلما اكتشفوا حقيقة علمية بمجال من المجالات وجدوا هذه الكنيسة ترفضها، وتضطهد من يريد أن يدعو إليها. ما علاقة هذا بالدول المدنية في اليمن أو بالرغبة في الدول المدنية في اليمن؟ سؤال جيد، لأنها تقليد للدول الأوروبية، وهذه نشأة الدول الأوروبية التي أدت إلى إقصاء الدين، فأصبحت من علامات الدولة المدنية في أوروبا، والتي انتقلت مع الاستعمار إلى كل دول العالم، أنها مصاحبة لإقصاء الدين على الحياة. ليس الدين داخل في أن يتكلم في السياسة، في الإدارة، في الاجتماع، في الاقتصاد. فضيلة الشيخ عبد المجيد، أما من مجال لأن نفهم مثلا بأن الدستور والقانون هو سيكون في إطار الدين أصلا، ولن يلفظ الدين بعيدا أو جانبا، وبالتالي فالدولة المدنية، دولة الدستور والقانون التي سترسم المساواة وتنشر العدل، لن تكون خصما للدين، لن تفصل الأرض عن السماء. يعني يا شيخ، نعم، يعني الدين ما ينشرش العدل؟ الدين ما ينشرش العدل؟ إن الله يأمركم، لسنا في خصومة مع الدين، بالعدل والإحسان. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، بالقسط يعني بالعدل، بالحق، نعم، شهداء لله ولو على أنفسكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، درجة أعلى من العدل. فأن يكون في تصور أن الدين لا يأمر بالعدل، هذه مصيبة بسبب الجهل. لسنا في خصومة مع الدين، لم يقل أحد بأن الإسلام ضد العدل، لكننا نتحدث عن أن الدستور والقانون سيأخذ روح الإسلام معه. سؤال: هل نحن بحاجة إلى الدين أم لا؟ كمسلمين نقول نحن بحاجة إلى الدين، بس والله كل عاقل هذا الضياع والتيه والصراع والتخبط الذي يسود حياة الأمم يجعلها محتاجة إلى أن يتدخل الله جل وعلا لإنقاذهم من هذا الذي هم فيه ويهديهم إلى طريق قويم. الله أرسل الدين رحمة، أرسل الرسل رحمة لنا حتى لا نتخبط مع أهوائنا وشهواتنا ورغباتنا ونزواتنا وجهلنا، لكي نمشي على طريق مستقيم. كما تلوت لك الآية: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. نحن بحاجة إلى الدين. إذن هذا الحديث بأكمله معك شيخ عبد المجيد، لأن مؤتمر الحوار لم يقبل العلماء ضمن شرائح مؤتمر الحوار. يا شيخ الله يعافيك، ليس هذا فقط. أردت أن أكلم السبب الثاني فجرنا الحديث بعيدا. أقول يا أخي الكريم، بعد هذا، بعد أن رأينا هم طلبوا منا ذلك، قالوا: تعالوا تفضلوا احضروا الحوار. فلما حضرنا، لكنك لم تقبل الحضور، أنت طلبت أن تكون مرجعية للحوار، أليس كذلك؟ يعني استفزاز أم استدراج أم محاولة معرفة جواب؟ جميعها تصل إلى محاولة معرفة جواب. شكرا، جزاك الله خيرا. وإذا كما أنك حر في أن تقول ما تشاء، فدعني أكون حرا. تفضل. لم يكن هذا الموقف من العلماء ولا منهم إلا بعد أن جسوا النبض عندنا ووجهوا لنا دعوة لكي نحضر الحوار، وطلبوا منا أن نرشح 30 عضوا للدخول إلى الحوار، وهم سيختارون من 30 5. يشوفوا الأرطب الذي يمكن، احنا نقدم 30 هم يختاروا 5 وخلاص وحققوا. طيب، لما رأينا هذا، أولا ممن جاءتنا الدعوة لم تأتنا من جهة يمنية، وإنما جاءتنا من جهتين أمريكيتين. سبحان الله، السفارة الأمريكية وماذا؟ لا لا، هما ليست السفارة الأمريكية، وإنما مؤسسات تابعة للحكومة الأمريكية. ما هي طيب طالما تلقيت الدعوة رسميا؟ يعني هي نفس الدعوات التي أنا لا أحفظ أسمائهم. أنت تجيد الإنجليزية بشكل جيد. نعم نعم، ولكن لا أحفظ كل الأسماء. أقول لك يا حبيب، فلما أحسسنا أننا ندعى في بلادنا لنقرر ونعرض عليهم أسماء 30 اسمهم يتخذون القرار، أحسسنا بأننا تحت الوصاية، ولم تطمئن نفوسنا لذلك. فقلنا دعنا نختبر الأمر ونوضحه ونجليه. فعقدنا مؤتمرا وتوجهنا بطلب رسمي بالمفتوح بأجهزة الإعلام. يا أيها القائمون على المؤتمر، مؤتمر الحوار، نطلب منكم طلبا، إذا اختلفتم فإلى أين سترجعون؟ ما الذي سيبت بينكم إذا اختلفتم؟ وقلنا لهم بعد السؤال، ونحن نعلم أن الله قد قضى في هذا أمرا، قضى أمرا وحكم بحكم، فالله يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فنريد أن نسمع منكم جواب. فوقف الإرياني رئيس المؤتمر وأجاب، قال المؤتمر لا سقف له، مكشوف السقف، كل شيء يسكب له داخل، لا سقف له. ثم قال المؤتمر سيد نفسه، وكأنه يعني يشير إلى المعنى أننا نريد أن يكون عبيدا، نحن وهم عبيد لله، ومن أبى أن يكون عبدا لله فقد ترك الإسلام وخرج منه. أي واحد لا يقبل أن يكون عبدا لله فهو كافر، واضح؟ لو سمعت، لو سمعت. فعندما تقول له تعال اخضع لكلام الله، ارجع لحكم الله، يقول سيد نفسه، يعني كأنه كأن الله يعني لما يحكم على عباده يعني متسلط يتسلط ومتجبر يتجبر. هو ربك الذي خلق سمعك وبصرك ولحمك ودمك وخلق دنياك وآخرتك، وتموت وأموت ويلقاك ويسألك ماذا أجبتم المرسلين. طالما أنك تتحدث إلى سياسي والسياسي قال لك بأن المؤتمر سيد نفسه، فأنا كإعلامي أفهم أن السياسي يريد أن يقول ليس بحاجة لمرجعية تقيد عليه حركته السياسية. يعرف الجواب في ظل السياق. فعندما أقول لك هذا ما، هذا ما، فتقول له، فتقول لي لكنه ملوث. أقول لك يعني الماء ملوث، تقول لي لا ما أقصدش الماء ملوث يا أخي، أنا أسألك عن الماء، أسألك عن الماء، والجواب في ظل السياق. سؤالنا كان الله قضى قضاء وحكم حكما، وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا خيار لمؤمن ولا مؤمنة أمام حكم الله الذي خلق والذي يحيي ويميت. اسمع يا أخي، إن الخضوع لله ولشريعته ولأحكامه عبادة، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا، فالحكم عبادة. طيب شيخ عبد، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا كلام الله في القرآن. طيب يا شيخ عبد المجيد، حتى لا يتحول هذا الحوار إلى محاضرة لمستمع وإنما مقابلة لمذيع يسأل أيضا، يعني فاقبل مني أن أسألك قليلا شيخ عبد سؤالك المجيد. سؤالك هذا في ذاته استفزاز. أنت تمثل كلماتك التي تقولها مستفزة. نعم. تقول هذا حق لي. وعندما يجيب الذي يحددك بما يجب عليه أن يبين تقول يعني أن هذا يعني أن هذه محاضرة وأن هذا ليس هذا عدلا. الشيخ عبد المجيد اليوم المشهد في دماج بصعدة ملتهب وساخن، كيف تقرأه أنت؟ كما قلت لك العلماء وهيئة علماء اليمن ما سكتت في كل موقف من المواقف الرئيسة، أصدرت بيانا. هل اطلعت عليه؟ لا. إذن راجع قناتك الآن من خلالك نعرض مضمونه على المشاهدين. جزاك الله خيرا. قال العلماء إن دماء اليمنيين محرمة وإن دماء المسلمين حرام ولا يجوز الاستخفاف بهذه الدماء سواء كانت من الجيش أو من الأمن أو من الشعب، كلهم مسلمون كلهم يمنيون كلهم أهل بلد واحد ووطن واحد والدماء غالية ولا يجوز العبث بها. وقالوا إن هذا الذي تناقلته أجهزة الإعلام وشهود عيان من عدوان على طلاب مدرسة للحديث دماج في دماج والهجوم عليهم إلى مكان دراستهم وإدارة المعركة المسلحة والحصار حتى ما وجدوا طعاما يأكلونه ولا علاجا لجريح، هذا عدوان لا يجوز أن يكون أبدا، وهو صورة من صور العدوان. وكل عدوان نحن ندينها سواء كان من الشعب على الحكومة أو من الحكومة على الشعب أو من الشعب بعضه على بعض، أو كل استباحة للدماء حرام، فبينا ذلك في البيان أن هذا حرام. الثاني أن هذا الواجب يقع أولا على الدولة، وأن على الدولة أن تبسط سلطانها على كل شبر من أراضي اليمن، وعليها أن تبسط سلطانها في دماج وفي كل مناطق اليمن. ليست قادرة الآن هذا حوار منطقي. جزاك الله خير، دعنا نعود للابتسامات. تفضل. قال العلماء وعندما تكون غير قادرة فإن هذا لا يسقط الوجوب عن بقية الشعب اليمني. أنت الآن في عمارة ودخلت عصابة تقتل بعض سكان العمارة المجاورة لك، أنت لا تستطيع، لكن هل تظن أن واجبك انتهى؟ يجب عليك أن تنادي أهل الحارة إن استطعت، فإن لم تستطع تنادي الدولة، تنادي الحكومة، وتنادي كل من تستطيع أن يقوموا لمنع هذا العدوان ولمنع هذا الجريمة، وإلا لما أمن أحد في داره. مهلك عليه شوي. فقالوا فإذا قصرت الحكومة وهي قادرة فهي آثمة ومفرطة في مسؤولياتها، مسؤوليات الدولة نحو شعبها، بل ومسؤولياتها الدستورية. قالوا ذلك، ولكن الواجب يتعدى إلى المواطنين، يتعدى إلى بقية القادرين. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعلى جميع أبناء الشعب في المنطقة أن يتدخلوا لمنع هذا العدوان. ليس هذا العدوان فقط، بل كل عدوان مماثل، وهذا الذي تدعو إليه هيئة علماء اليمن، تدعو إليه أن الواجب على الشعب والحكومة معا أن يمنعوا الاقتتال والحروب والدماء وسفك الدماء، وأن يتعاونوا جميعا على ذلك، وأن من يقدر عليه يجب عليه أن يمارسه. طيب برأيك لماذا لم تتدخل الدولة؟ لم يأمر الرئيس بشيء؟ لم يتحرك الجيش؟ لم تتحرك الحكومة ولا أحزاب اللقاء المشترك إلا بتصريحات؟ هل لأن هناك فهم من نوع ما يقول بأن هناك رغبة في استدراج الجيش نحو حرب سابعة في صعدة، وبالتالي إذا ما استدرجت اليمن إلى حرب سابعة في صعدة فهذا يعني فشل العملية السياسية التي ترعاها أوروبا وأمريكا ودول الخليج، وعليه فهو نجاح لمساعي إيران من زاوية أخرى؟ هذا سؤال إعلامي جيد، ولكنه ليس سؤالا يريد الحقيقة بالضبط. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة أن هذا السؤال يوجه إليهم، يوجه إلى الحكومة، يوجه إلى اللقاء المشترك، يوجه إلى المؤتمر، يوجه إلى الأحزاب، يوجه إلى القوى اليمنية الذين تسألني أني أجيب عنهم بالنيابة عنهم. رأيك فيهم يعني على الأقل؟ رأي مقصرون. لماذا لم تتحرك؟ مقصرون. نعم. كل من يقعد ولا يقوم بواجبه فمقصر، مقصر في واجب يجب عليه أن يفعله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هل تعتقد أن ما يجري في صعدة نتيجة طبيعية لسلطة السلاح في لدى جماعة أنصار الله أو الحوثيين، أم أن المد الشيعي المسلح في اليمن له استراتيجية جديدة؟ لا شك كما قلت لك من قبل، اليمن ليست جزءا معزولا عن العالم، نحن جزء من هذا العالم، وما يجري فيه من تفاعلات وأحداث يؤثر علينا تأثيرا كبيرا. ولا شك أن الكثير من أمورنا وأحوالنا داخل البلاد انعكاسات لسياسات خارجية وقوى خارجية. طيب برأيك، وهو سؤال أخير في هذه الحلقة شيخ عبد المجيد، وسنكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله، شيخ عبد المجيد، هل تعتقد أن الحكومة اليمنية قادرة على أن تحمي الشعب اليمني وأن تطعمه من جوع وتؤمنه من خوف؟ لدينا مشروع في هيئة علماء اليمن، نحن نعده منذ سنتين لعلاج مشكلة الفقر في اليمن، ودرسنا موارد البلاد بطريقة علمية، ودرسنا كيفية التصرف بها، ووجدنا أن كثيرا من هذه الموارد تبدد وتضيع ولا تجمع كما يجب ولا تصرف كما يجب، ورأينا أننا لو وجدت لدينا خطة صحيحة وسديدة فسوف لن يبقى فقير في اليمن، لن يبقى محتاج في اليمن. ونحن الآن وعدنا الشعب بأننا سنقدم هذا البرنامج علاج الفقر في اليمن، وإن شاء الله يظهر قريبا بإذن الله. فالحكومة اليمنية نحن نعتقد أنها إذا عزمت وصدقت وأرادت الإصلاح وتوحدت الكلمة والتف الناس حولها وأمنت من الداخل ومن الخارج ستستطيع أن تحقق أشياء كثيرة، ويمكنها أن تصل إلى ذلك إذا أقامت العدل بين الناس أولا، وإذا حفظت أمن الناس داخليا، وإذا أوجدت طرق من التفاهم مع الناس، ولها مرجع ترجع إليه. أي شيء القضاء يفصل، بس نريد قضاء نزيه، لا تدخل بالتليفون، ناس يتنازعون حلوا القضاء، فنحقق استقلال القضاء. طيب عموما فيما يتعلق العدل، نعم، فيما يتعلق إلى أين سينتهي محور المؤتمر الحوار والعملية السياسية بأكملها إلى دستور جديد وربما شكل الدولة القادمة سواء كانت فيدرالية أقاليم ما إلى ذلك، كل هذا وقضايا كثيرة متعلقة بالمشهد السياسي اليمني سأستسمحك أن أكمله معك في الحوار القادم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وأرجو أن تسامحني وأن يسامحني الإخوان المشاهدين لبعض الأجوبة التي كنت أرد بها بشيء من الشدة، يعني لأن بعض الأمور عندما لا تنضبط المحاورة ويريد بعض الإعلاميين أن يوجهوها، ويريد بعض الدعاة والعلماء أن يمضوا بها، فيقع نوع من يقول له خليني أتكلم، قال له لا خليني، يا أخي خليني أتكلم، يرفع صوته. لكن يعني يستسلم الإعلامي للشيخ لأنه يعني لا يقبل إلا أن يتحدث هو والشيخ يعلم أن ما قص الإعلامي موجود، ليس موجودا ليس موجودا ليس موجودا. فضيلة الشيخ عبد المجيد الزداني، بكل احترام وتقدير أشكرك شكرا جزيلا يليق بشخصك ومقامك على هذا الحوار وقبول استضافتنا في منزلك، شكرا جزيلا لك بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ونلتقي في الحوار القادم إن شاء الله. إن شاء الله. سلمك الله. أحبتي الكرام المشاهدين، سنلتقي في الحلقة القادمة مع فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني، على أن تكون أكثر جرأة وأكثر سخونة لأننا سنستعيض ما أخذه منا في الحلقة الأولى. سلمكم الله جميعا، اشهدوا عليه. إلى اللقاء. سلمك الله شيخ عبد الوهاب، حفظك الله.